جاءت لمنادينا حين يبدو ويختفي بينا تلك إشارة باتمان. ضوء اللمع وسط المدينة رسم نداء لمنادينا حين يبدو ويختفي بينا تلك إشارة باتمان.